ثم سيقول السائل: هل ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يختم القرآن في 40 يوما يكون قد هجره؟ وكم أكثر مدة لترك القرآن؟ لا لا لا في هذا، لكن الأفضل أن الإنسان يجتهد في قراءة القرآن والإكرام من قراءته. أما أن يسمى هاجر إذا مضى عليه شهر أو 40 ليس عليه دليل، لكن يستحب للمؤمن أن يكمل قراءة القرآن، لأن قراءته فيها الخير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: اقرأه شهر، حتى قال اقرأه سبع، هي التي يسرى أن يقرأه كل شهر أو كل 20 يوم أو كل 40 يوم، هذا كله طيب. ينبغي له يحرص على قراءته، وإذا تيسر كل سبع هذا حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.